بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس 17 في مدارسة المحرر لابن عبد الهادي. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. متفق عليه. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس، أو من الصبح قبل أن تطلع الشمس، فقد أدركها، والسجدة إنما هي الركعة. رواه مسلم. هذان الحديثان، حديث أبي هريرة في الصحيحين: من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس، وحديث عائشة في صحيح مسلم: أدرك سجدة، فيها تفسير السجدة بأنها الركعة، فإدراك الصلاة بوقتها أن تدرك قبل خروج الوقت بركعة، هذا هو إدراك وقت الصلاة، بمعنى أنه لو كبر وركع ركعة ثم قام الركعة الثانية وطلعت الشمس يتم صلاة في الفجر، يتمها لأنه صلاها لوقتها. فالعبرة بالوقت هو في دخول الصلاة. ومرنا حديث أبي بكر لما صلى بالناس الفجر فأطال، فلما انصرف من صلاته قالوا له: يا أبا بكر، كادت الشمس أن تطلع. قال: لو طلعت لما وجدتنا غافلين. إذ العبرة بإدراك وقت الصلاة أن يدرك ركعة قبل خروج وقت هذه الصلاة، كما هو في صريح حديثي أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما. وأخذ الجمهور من هذا الحديث ومن حديث إدراك الجمعة أنه إذا أدرك ركعة من الإمام في الجمعة فقد أدرك الجمعة، أن الجماعة بما تدرك؟ جمهور أهل العلم: تدرك الجماعة بإدراك الركعة. وقول ثاني: بإدراك الجماعة بإدراك تكبيرة قبل تسليم الإمام. وقول ثالث رجحه ابن عبد البر، وهو جمع بين أطراف القولين، أن الجماعة تدرك بالركعة، لكن يدرك أجر الجماعة بأن يدرك التكبيرة قبل السلام، فمن أدرك التكبيرة قبل سلام الإمام أدرك أجر الجماعة وإن لم يدرك الجماعة. وعلى هذا القول طائفة من السلف والخلف. نعم، صلى الله عليه. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن، أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وحين تضيف أي تميل الشمس للغروب. وحين تضيف أي تميل الشمس للغروب. أي تميل الشمس للغروب. نعم، أي تميل الشمس للغروب. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. متفق عليه. ولمسلم: لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. هذه الأحاديث في أوقات النهي، وأوقات النهي هي الوقت الذي نهينا أن نصلي فيه، وهو مناسب لهذا الباب في مواقيت الصلاة. فلما أبان مواقيتها الذي لا يجوز أن تصلى الصلاة إلا فيها إلا من حجز عنها لعذر كما سبق فيصليها إذا ذكرها. في هذه المواقيت أوقات نهي. ففي حديث عقبة بن عامر الجهني في صحيح مسلم حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين بيان لهذه الأوقات وهي ثلاثة أوقات عند الإجمال: بعد الفجر إلى طلوع الشمس، وعند قيام قائم الظهيرة وهو وقت الزوال، وبعد العصر إلى أن تغيب الشمس. نهى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأوقات أن يصلى أي الصلوات النوافل، ونهى أن يقبر فيها الموتى. وهذا النهي في إقبار الموتى قيل للكراهة وقيل منسوخ وهو الظاهر. أوقات نهي الصلاة على جهة التفصيل خمسة: بعد الفجر إلى أن تطلع الشمس، وإذا طلعت حتى ترتفع قيد رمح، وهذا أشد ما يكون الوقت نهيا. ثالثا عند الزوال أي قبل الأذان بدقائق معدودة نقدرها من باب الضبط بخمس دقائق قبل أذان الظهر إلى أن يؤذن. الوقت الرابع بعد العصر حتى تصفر الشمس. الوقت الخامس وهو أشده من اصفرارها إلى أن تغيب، لأن وقت الطلوع وقت المغيب هو وقت سجود عباد الشمس لها، فنهينا عن مشابهتهم لئلا أن نفعل فعلهم. في هذه الأوقات أوقات النهي لا تصلى صلوات النوافل، وإنما تصلى الفرائض المقضية، يصلي الفريضة المقضية. ويجوز أن يصلى من النوافل ما له سبب في أظهر أقوال العلماء كصلاة الكسوف. فإذا كشفت الشمس بعد الفجر يصلون لما يصلون؟ لا تنكسف الشمس بعد الفجر لأن الشمس لم تظهر بعده، وإنما الذي ينكسف بعد الفجر أحيانا ما هو القمر. نعم تصلى لأنها ذات سبب. ولو خسفت الشمس بعد العصر صحت الصلاة خلافا للمذهب، ففي مذهب الحنابلة لا تصلى الكسوف، والكسوف في أوقات النهي، والصحيح أنها أوقات نهي. ومثلها صلاة الجنائز، هذا هو الصحيح. وكذلك لو دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. على أننا نفصل في تحية المسجد، فإذا دخل بعد العصر مباشرة أو بعد الفجر فيصلي الركعتين ويجلس، أما إذا دخل قرب طلوع الشمس أو قرب غروبها فالأولى أن يجلس ولا يصلي لشدة النهي في هذين الوقتين من بين الأوقات الخمسة. نعم. وعن أبي سلمة رضي الله عنه أنه سأل عائشة عن السجدتين اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر، فقالت كان يصليهما قبل العصر ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهما، وكان إذا صلى صلاة أثبتها. قال إسماعيل بن جعفر تعني داوم عليها، رواه مسلم. من أبو سلمة هذا يا عبد الله بن مسعود؟ زوج أم سلمة. لا، يروي أبو سلمة عن عائشة؟ هذا ذهول يا أخي. أبو سلمة هنا ابن عبد الرحمن بن عوف تابعي، يروي عن عائشة رضي الله عنها عن السجدتين اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر. ومعنى السجدتين أي الركعتين. وفي حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل بعد العصر، وهذا الحديث مشكل على أصول أهل العلم على ما سبق. والجواب على إشكاله أن هاتين الركعتين ليست راتبة بعد العصر، لأنه نهانا أن نصلي بعد العصر عليه الصلاة والسلام. إذن ما هاتان الركعتان؟ هما صلاة نافلة الظهر البعدية نافلة إيش؟ الظهر البعدية، لم يصلها بعد الظهر فصلاها بعد العصر، كما جاء مصرحا به في صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها، وكان عمر يضرب الناس إذا صلوا بعد العصر. طيب، صلاة النبي لراتبة الظهر بعد العصر هذا من خواصه، من خصوصياته صلى الله عليه وسلم. وقولها رضي الله عنها كان النبي إذا صلى صلاة أثبتها أي داوم عليها، أي في عموم نوافله لا في هاتين الركعتين على جهة الخصوص، فهما على الصحيح ليست نافلة بعد العصر. نعم نعم. أحسن الله عليكم. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف، لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة من الليل والنهار. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والنسائي والترمذي وصححه. وقال بعض المصنفين الحذاق: رواه مسلم وهو وهم. هذا الحديث ختم به المصنف هذا الباب، باب مواقيت الصلاة، وهو حديث الجبير ابن المطعم ابن عدي ابن نوفل ابن عبد هشام ابن عبد مناف. والجبير بن المطعم صحابي، وأبوه المطعم بن عدي مات على الكفر قبل معركة بدر. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف، لأن المطعم والجبير من بني عبد مناف، فإن عبد مناف له أربعة من الولد. من هم؟ من أولاد عبد مناف؟ عبد المطلب بن هاشم، وهاشم بن عبد مناف، هاشم والمطلب وعبد شمس جد بني أمية ونوفل جد الجبير. يا بني عبد مناف، لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. دل على خصوصية الحرم مسجد الكعبة في أن ليس له وقت نهي إذا كان صلاته إثر طوافه، فلو طاف بعد الفجر يصلي الركعتين، بعد العصر يصلي الركعتين. لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء، فدل على أن الحرم للطائفين ليس فيه وقت نهي، ليس فيه وقت نهي بشرط أن يكون إثر طواف. أما إذا لم يكن طواف فحكم المسجد الحرام حكم غيره من المساجد في بقاء وقت النهي على بابه. والحديث رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والنسائي والترمذي، يعني رواه الخمسة. من صحح الحديث؟ صححه الترمذي، وصححه ابن خزيمة، وصححه الحاكم. يقول ابن عبد الهادي: وقد ذكر بعض الحذاق من المصنفين، يعني به المجد أبي البركات مجد الدين أبي البركات بن تيمية الجد، جد شيخ الإسلام، شو اسمه؟ المجد عبد السلام، عبد السلام بن تيمية بن الخضر بن تيمية. شيخ الإسلام اسمه أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام، صاحب كتاب المنتقى، منتقى الأخبار في ذكر أحاديث النبي المختار المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم. قال رواه مسلم، لأن ابن المجد بن تيمية قال: الحديث رواه الجماعة إلا البخاري. الجماعة، من هم الجماعة؟ سبعة: بخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة وأحمد. قال رواه الجماعة إلا البخاري، فنسبه إلى مسلم وهذا وهم، وهم، فإنه رواه الخمسة ولم يروه مسلم في صحيحه. وفي هذا الإشارة من ابن عبد الهادي إلى وهم هذا العالم وإلى الثناء عليه، فإنه قال ذكر بعض الحذاق من المصنفين، والحذاقة دقة وضبط من المصنفين، ولم يسمه باسمه لمعنى عزيز يعرفه أهل العلم، لأنه وهمه في هذا العزو وهذه النسبة. نعم، أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الأذان. عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه قال رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. رواه مسلم. نعم. وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. متفق عليه. باب الأذان، أي الأحكام المتعلقة بالأذان من حيث فضله، ومن الذي يؤذن، وماذا يشترط فيه، وما يستحب له، وما هي صيغ الأذان والإقامة، وما يقال فيها. هذه المسائل وغيرها بوب بهذا التبويب. باب الأذان أي الأحكام المتعلقة به. أولا ما ذكر في فضله حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، مخرج في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون. لماذا طالت أعناقهم؟ جزاء وفاقا، جزاء من جنس العمل. لما كان المؤذن يمد عنقه ويمد صوته بالأذان، كان من الجزاء أنهم أطول الناس أعناقا يوم القيامة، لا يخافون ولا تتقاصر أعناقهم، بل ترتفع، لأنها في الدنيا ارتفعت بالتأذين ودعاية الناس إلى أداء هذه الفريضة. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وهذا فيه فضل المؤذنين، ومن فضلهم أنه ما بلغ صوته يمنة ويسرة فسمعه حجر أو شجر أو مدر أو إنس أو جني إلا شهدوا له. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: لو لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم إماما لقلنا إن الأذان أفضل من الإمامة. ليه؟ لما ورد في فضل الأذان والمؤذنين من الفضل العظيم. لكن لا يختار الله لنبيه إلا أفضل الأعمال وأزكاها وأكملها. حديث مالك بن الحويرث أنه جاء ومعه إخوة له إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فمكثوا عنده 24 ليلة يتعلمون العلم ويتفقهون، هذه رحلة في طلب العلم. فلما أرادوا أن يرجعوا إلى أهليهم وقلبهم عليه الصلاة والسلام، قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم. قال: فليؤذن أحدكم، لأن الأذان متقارب فيهم، لكن الإمامة جعلها في الأكبر لأنه الأعلم الأفقه العالم فقه صلاته. ولله درهم، مكثوا عند النبي عليه الصلاة والسلام قيل 24 ليلة. كم تعلموا فيها من العلوم؟ الشاهد: وليؤمكم أحدكم. قال: وفيها أن الأذان فرض كفاية، لأنه أمرهم أن يؤذنوا، والأذان فرض كفاية، إذا تواطأ أهل البلد أو أهل القرية على تركه

وذكروا أشياء. يقول عبد الله بن زيد بن عبد ربه: بينما أنا نائم إذ طاف بي طائف، يعني رأيت رؤيا، فرأيت ناقوسا، قلت أتبيعه؟ ليه؟ لأنه صار حديثهم وهمهم. وهذا فيه أن من المنام ما يأتي بما يهتم به الإنسان في اليقظة. قال: ما تصنع به؟ قال: ننادي به للصلاة. قال: أفلا أدلك على خير من ذلك؟ فعلمه الأذان. فلما أصبح غدا عبد الله بن زيد على النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره برؤياه، فقال: إنها رؤيا خير. فقال: علم هذا الأذان بلالا فإنه أندى منك صوتا. ومنه أخذ العلماء: يستحب أن يكون المؤذن صيتا نديا. ليش ما قال عبد الله بن زيد: أذن أنت؟ أمره أن يعلمه بلالا أنه أندى وأفخم منه صوتا، فعلمه الأذان وعلمه النبي الإقامة. فجاء الأذان في التكبيرات أربعة، في الأولى وثنتين في التالية، والشهادتين والحيلعتين مرتين مرتين إلا في الإقامة. لما أذن بهذا الأذان سمعه عمر، فخرج رضي الله عنه عاجلا يجر رداءه، لم يكمل لبس ثيابه، فأخبر بأنها رؤيا، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل ذلك. فقال: إنها خير. إذن التشريع ليس في أنها رؤيا منام فقط، بل بإقرار النبي عليه الصلاة والسلام أمته على ذلك. إذا شفت المنام رؤيا لا تحسب تشريع، ترى رؤياك لا ينبني عليها اعتقاد ولا عمل ولا طاعة، غاية ما فيها رؤيا المؤمنة مبشرة، إلا عند فئتين الصوفية والخوارج يبنون على مناماتهم الدين والعقائد فوقعوا في البدع والأهواء والإحداث في دين الله. أما لرؤياهم وحي النبي أو من أقر النبي رؤياهم، اللهم صل وسلم عليه. فعلمه الأذان واستغنى به المؤمنون عن ماذا؟ عن النواقيس والأجراس والطبول وإيقاد النيران. صار الأذان شعار المسلمين، والإقامة، والأذان والإقامة كلاهما يسميان أذان. ولهذا جاء في الحديث أن بلالا أذن ورفع صوته، قيل إن الرسول نائم أي الفجر، فقال: الصلاة خير من النوم، فأقره النبي عليها مرتين. وليس في الأذان ما ابتدعه الناس حي على خير العمل، فإن هذا لم يثبت، وما جاء فيه بالأحاديث فهي ضعيفة جدا. والحديث الثابت عن علي وغيره ما فيها حي على خير العمل، إنما حي على الصلاة حي على الفلاح. ويستحب أن يؤذن واقفا مستقبل القبلة، يلتفت برأسه دون بدنه في الحيعلتين، ما يقول هكذا ولا هكذا، وإنما حي على الصلاة التفات برأسه، حي على الفلاح التفات برأسه من غير جذعه وجسده. ويستحب أن يؤذن على مكان مرتفع، وأن يرفع بالأذان صوته ولا يرفع صوته جدا بالإقامة، وأنه في الأذان يرفع صوته ويرتله من غير تطريب، وفي الإقامة يحذر به، لأن في الأذان استدعاء لمن هو بعيد فيسمع الأذان ويترك عمله. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أذن المؤذن وهو في شغل أهله يعجن عجينهم، يخسف ثوبه، يصلح شأنه، يترك عمله. تقول عائشة: يقوم عنا كأنه لا يعرفنا، يقوم إلى هذه الصلاة صلوات الله وسلامه عليه. ويأتي حديث أبي محذورة وهو مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام في مكة، نرجئه إن شاء الله إلى الدرس القادم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.